وشد الرحال إلى القبر الذي قصدت ترجو التبرك منه العجم والعرب. شد الرحال شد الرحال إلى القبر الذي قصدت ترجو التبرك منه العجم والعرب. وطر على ناقة الأشواق وطر على ناقة الأشواق في سحر. ما أطيب الوصل حرا حين تقترب. عظم تولى عظم تولى ترنم كرم احترما. اتبع تمسك تنل تعظيمه يجب. روح العطول بليالي الأرز طول الدرب احكولي عن حبيبي. خلوا الشوق يقول حكاية حب حلوة حلوة عن طريق حبيبي. روح العطول بليالي الأرز طول الدرب احكولي عن حبيبي. خلوا الشوق من باب السلام والعيد الأول يمكن حصل شي نظرة حبيبي قدام المقام. سلم عليه ومرة أنا ديها سلم.